موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها بيعة العقبة الثانية. ففي السنة 13 من البعثة، في موسم الحج كما هي عادة النبي صلى الله عليه وسلم، أقبلت من المدينة هذه القلوب المؤمنة لتلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أقبل 70 رجلا من يثرب ومعهم امرأتان، واختاروا منهم 12 نقيبا ليكونوا على قومه، وذلك بعدما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة التي بعدها قرر النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى أرضهم، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وكان تعيين 12 رجلا منهم نقباء عليهم، وهؤلاء النقباء أنا سأذكر أسماءهم في الحقيقة، إن الواحد لما يقرأ هذه الأسماء، أسماء العظماء هؤلاء رضي الله عنهم، الواحد يعني قلبه بينشرح وسمعه بيتعطر، بخلاف ما عليه كثير من أبنائنا وشبابنا، نسأل الله العفو والعافية، بل وربما بعض إخواننا لا يعرفون أسماء هؤلاء، وربما بعض الشباب يعرف والعياذ بالله أسماء لاعب الكرة بالاحتياطي بكذا، الله المستعان. فأذكر عليكم أسماء هؤلاء النقباء 12 رضي الله عنهم الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، 12 واحد يكونوا في المدينة مسؤولية الإسلام حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. واحد سعد بن عبادة رضي الله عنه، شوف الأسامي كده، الجبال العظيمة دي، أسعد بن زرارة رضي الله عنه، سعد بن الربيع رضي الله عنه، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، رافع بن مالك رضي الله عنه، البراء بن معرور رضي الله عنه، عبد الله بن حرام رضي الله عنه، عبادة بن الصامت رضي الله عنه، المنذر بن عمرو رضي الله عنه، أسيد بن حضير رضي الله عنه، سعد بن خيثمة رضي الله عنه، أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عن الصحابة أجمعين. اقرأوا سيرة هؤلاء رضي الله عنهم، تعرفون قدر هؤلاء، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.